جنب سحرك يا عيون. وفين سهام الحب جنبك يا جفون؟ ياللي بأوامك انتي أجلت الوصول لو تطلبي روحي فدا. خاضع للجمال وجاي ليه؟ جيت لما قلبي ليك مال اطلب رضاكي واطف بهاكي يا نور جديد. ايه؟ وارجوك تخرج دلوقتي قبل هو ما يجي، انا مش عايزه اشوف وشك تاني.